والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. خدوا بالكم يا جماعة من رحمة ربنا بينا ومن أعانة المولى تبارك وتعالى بينا، وأنا عاوزكم سبحان الله تنظروا إلى هذه الآية بعين المحبة، بعين عناية المولى تبارك وتعالى لينا، إن جت إرادة أهل الذنوب، أهل الشهوات محصورة هذه الإرادة بين إرادة المولى تبارك وتعالى ابتداء وانتهاء. ركزوا، والله يريد أن يتوب عليكم، يبقى إرادة المولى تبارك وتعالى لينا ابتداء أن يتوب علينا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، تنحرفوا عن رضا المولى تبارك وتعالى، عن مرضات ربنا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا وسهلا بحضراتكم مع برنامج رحلة التغيير. رحلة اليوم يا جماعة مهمة جدا، رحلة اليوم في غاية الخطورة، محتاجين ان احنا نربط حزام الامان قوي بالنية الصادقة المخلصة للمولى تبارك وتعالى في طلب هذه الرحلة، واسأل الله ان يعيننا على صدق طلب هذه الرحلة والقبول فيها، اللهم امين. رحلة اليوم عن التوبة الى الله عز وجل. ما اجمل التوبة، ما أجمل الرجوع إلى الله عز وجل يا جماعة، سبحان الله. إحنا إيه في حياتنا بيفرحنا وبيسعد قلوبنا أكثر من إن إحنا نبقى تائبين إلى الله، عائدين إلى الله؟ أنتوا عارفين أهم عامل يعيننا سبحان الله على التوبة إلى الله، أهم عامل يعينك، أهم عامل يعينك على التوبة، إنك أنت بتفرح ربنا، أنت بتفرحي ربنا. إحنا بالتوبة الصادقة يا جماعة بنفرح المولى تبارك وتعالى منا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يعود إليه، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فناء فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فيأس، ظل يبحث عنها سبحان الله حتى يأس، في أرض فلا يا جماعة يعني في صحراء، عليها طعامه وشرابه، هو ماشي سبحان الله في هذه الصحراء على الناقة وسبحان الله عليها طعامه وشرابه، ده المأوى، ده الذات سبحان الله في هذه الفلا، في هذه الأرض، فانفلتت منه سبحان الله، ضاعت منه، فظل يبحث عنها حتى يأس، خلاص مش عارف يلاقيها، قعد يبحث مرة واثنين مش شايف هذا الجمل اللي كان عليه سبحان الله زاد وأكله وشربه، فاستظل بظل شجرة سبحان الله، وإذا هو كذلك سبحان الله إذ بهذه الناقة تعود إليه، فأمسك بها وفرح فرحا شديدا وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. سبحان الله، أخطأ من شدة الفرح، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يقول سبحان الله: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ وقال العكس. يا جماعة ده من شدة الفرح، النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لينا مثل بفرحة هذا الرجل سبحان الله، ان هو خلاص يعتبر الحياة رجعت له تاني برجوع هذه الناقة، برجوع هذه الراحلة سبحان الله، ورغم ذلك يعني خلاص فرحان جدا، اخطأ ان هو يشكر المولى تبارك وتعالى وقال: اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح. انتوا متخيلين يا جماعة هذه الفرحة قد ايه كانت فيه، حتى انسيته سبحان الله انه ازاي يشكر المولى تبارك وتعالى. المولى جل في علاه ولله المثل الأعلى، يفرح بتوبة العبد، بيفرح بتوبتك انت، بيفرح بتوبتك انت سبحان الله أشد فرحا من هذا الرجل. محتاجين اللي احنا نفرح المولى تبارك وتعالى ولا لا؟ ده سبحان الله هذا المعنى كفيل انه يخليك سبحان الله سبحان الله هذا المعنى كفيل انه يخليك انك انت يعني تقدم الى الله، تتوب الى المولى تبارك وتعالى، ما تخافش، أقبل إلى الله تبارك وتعالى ولا تخف سبحان الله من الأمر الواقع، ما تخافش من اللي حواليك، ما تخافش من كثرة الذنوب، ما دام أنك أنت عندك إرادة حقيقية في التوبة إلى الله. يقول المولى تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. خذوا بالكم يا جماعة من رحمة ربنا بينا ومن أعانة المولى تبارك وتعالى بينا، وأنا عاوزكم سبحان الله تنظروا إلى هذه الآية بعين المحبة، بعين عناية المولى تبارك وتعالى لينا، إن جت إرادة أهل الذنوب، أهل الشهوات محصورة هذه الإرادة بين إرادة المولى تبارك وتعالى ابتداء وانتهاء. ركزوا: والله يريد أن يتوب عليكم. يبقى إرادة المولى تبارك وتعالى لينا ابتداء إنه يتوب علينا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، تنحرفوا عن رضا المولى تبارك وتعالى، عن مرضات ربنا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. آخر إرادة جت أيضا للمولى تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. ربنا سبحان الله يعني يريد لنا أن يخفف عنا حمل هذه الذنوب، حمل هذه المعاصي. لما؟ وخلق الإنسان ضعيفا. أنت ضعيف، أنت ضعيف أنك أنت تستحمل سبحان الله هذه الذنوب، عقوبة هذه الذنوب. أنت ضعيف قدام شوية برد، أنت ضعيف قدام شوية هواء، أنت ضعيف خالص، ما بالك يوم القيامة سبحان الله. هنعمل إيه يا جماعة سبحان الله؟ يعني عياذا بالله إن أذن المولى تبارك وتعالى لنا بالعقوبة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما تخافش منهم، حاصر هذه الإرادة بإرادة المولى تبارك وتعالى. ماذا سبحان الله تصنع هذه الإرادة الضعيفة بين إرادة المولى تبارك وتعالى القوي الرحيم سبحان الله؟ ما تخافش، ما تخافش، إن كانوا هم سبحان الله ذو إرادة هم ضعفاء، ولكنك لما لجأت إلى المولى تبارك وتعالى بصدق أخذت من قوة المولى تبارك وتعالى، استعنت بالله تبارك وتعالى في هذه الإرادة. إرادة يا جماعة المولى تبارك وتعالى لينا في الأصل اللي احنا نخلق حتى يعني نسعد في الدنيا ومن ثم ننعم في الآخرة. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المولى تبارك وتعالى غني عن سبحان الله أنه هو يعذبنا. المولى تبارك وتعالى من أجمل وأرق وألطف الآيات سبحان الله بنا قول المولى تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي، وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي. من رحمة ربنا أن من يقبل التوبة لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، إنما المولى تبارك وتعالى. بل ويعفو عن السيئات، مش عن سيئة، ما تخافش، أقبل على الله تبارك وتعالى، ما تخافش من ذنوبك ما دمت أنك أنت عندك إرادة قوية، إرادة صادقة، اللي أنت تتحدى هذه الذنوب، تتحدى الماضي الأليم سبحان الله بهذا العفو الرباني، بهذا الصفح الرباني من رحمات الله تبارك وتعالى بنا يا جماعة. إن هو ما بيفتش، أول ما بتوب إلى الله تبارك وتعالى ما فيش تفتيش عن الماضي، ما فيش تفتيش عن الفعل الماضي، أنت كنت، لا، المهم أنت إيه دلوقتي، المهم أنك تائب إلى الله تبارك وتعالى. ويعلم ما تفعلون، هو عارف ضعفك، عارف ذنبك، يعلم المولى تبارك وتعالى انت اذنبت قد ايه، يعلم المولى تبارك وتعالى انت فعلت كذا في الوقت الفلاني، انت فعلت كذا وعصيت ربنا في الوقت الفلاني. ورغم ذلك سبحان الله ان صدقنا التوبة الى الله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، برحمة المولى تبارك وتعالى بينا يا جماعة نقدم قبول هذه التوبة قبل ان يشير الى هذه السيئات والعفو عن هذه السيئات. بدأت الآيات سبحان الله بالنتيجة على طول، ألا وهي التوبة، حتى تقبل على الله عز وجل ولا تخف. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم صدق التوبة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم قبول التوبة. ربي إخوانا على سرور متقابلين مع النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.